الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من صفات الله تعالى أنه حي لا يموت، قيوم لا ينام. قال الله تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. فنفى السنة، فنفي السنة والنوم. ايه هي السنة؟ النعاس، بداية النوم، والنوم النوم الثقيل. فنفي السنة والنوم دليل على كمال حياته وقيوميته كما سبق. وقال تعالى: ألف لام ميم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وقال تعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال تعالى: وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تعالى: هو الحي لا إله إلا هو. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. قال الشارح: لما نفى الشيخ رحمه الله تعالى التشبيه أشار إلى ما تقع به التفرقة بينه وبين خلقه بما يتصف به تعالى دون خلقه. احنا قلنا في الأول في الدروس المتقدمة أن الله تعالى سمى نفسه بأسماء، سمى بها بعض مخلوقات، ووصف نفسه بالصفات، ووصف بها بعض مخلوقات. الشيخ بقى عايز الآن يتكلم عن الصفات التي لا يمكن أن يتصف أحد من من المخلوقين. قال: فمن ذلك، أي من الصفات التي اختص الله تعالى بها، أنه سبحانه حي لا يموت. فالله هو الحي، وكل من نفخ الله فيه روحه فهو هو حي. مش انت حي؟ ربنا قال: يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي. يبقى سمى المخلوق حيا. ولكن الفرق بين الحياتين ان حياه المخلوق حياه قصيره منتهيه، والله حي لا يموت سبحانه وتعالى. فمن ذلك انه حي لا يموت، لان صفه الحياه الباقيه مختصه به تعالى دون خلقه، فانهم يموتون. يبقى دي فرق بين بين الصفتين: الله تعالى حي والمخلوقات حيه، ولكن حياه الله باقيه وحياه المخلوقين منتهيه. ومنه انه قيوم لا ينام، اذ هو مختص بعدم النوم والسنه دون خلقه. فانت وانت قاعد حتى في الدرس بتنعس، وبالليل لازم تنام، ويوم ما تسهر كده يعني تقول خلاص انا يعني مش قادر، انا لازم انام بقى. لما تسهر كده ساعه ساعتين تقول خلاص انا شطبت، انا خلاص لازم انام، مهما كان وراك من اشغال واعمال تقول لا خلاص ما انا مش متحمل كده. والله تعالى لا تاخذه سنه ولا نوم. فالحي قال: وفي ذلك اشاره الى ان نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات. لا يشبهه الأنام، مش المراد من نفي التشبيه نفي الصفات، لا، إثبات الصفات كما يليق بإيه؟ بالله سبحانه وتعالى. وفي ذلك إشارة إلى أن نفي التشبيه ليس المراد منه نفي الصفات، بل هو سبحانه موصوف بصفات الكمال لكمال ذاته. فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا. اما الحياة الحقيقية هي هي الاخرة، لان الحياة الدنيا منتهية، اما الحياة الاخرة هي باقية. ولذلك ربنا قال: وان الدار الاخرة لهي الحيوان. واخبر ربنا سبحانه ان المفرط في حق نفسه في الدنيا يوم القيامة سيت ما يعاين مصيره يقول يا ليتني قدمت لحياتي. الحياة هو اللي بدأت بقى الحياة اللي انتهت ما يسماش حياة. عرف ان الحياة الحقيقية هي الحياة ايه الاخرة. قال فالحي بحياة باقية لا يشبه الحي بحياة زائلة. ولهذا كانت الحياة الدنيا متاعا ولهوا ولعبا وان الدار الاخرة لهي الحيوان. فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الاخرة كاليقظة. الحياة الدنيا ايه كالمنام كأنها حلم. انت الان عندك 20 سنة عندك 40 سنة عندك 50 سنة تبص على العمر فدك انه حلم. بل يوم القيامة اخبر ربنا سبحانه قال ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. الدنيا كلها كانها حلم. والحياة الاخرة كاليقظة ولا يقال. فهذه الحياة الاخرة كاملة وهي للمخلوق. طب يقولك بقى ايه انت قلت فرقت بين حياة الرب سبحانه وحياة الانسان وسائر المخلوقين بان حياة الله لا تنتهي وحياة المخلوقين ايه تنتهي. وقلت الفرق بين الدنيا والاخرة ان حياة الدنيا تنتهي وحياة الاخرة ايه لا تنتهي. طب الانسان في الاخرة هيبقى حي لا يموت. هيبقى حي ايه لا يموت لان في الاخرة بقى فيش ايه فيش حياة لا لأهل فيش موت لا لأهل الجنة ولا لأهل ايه النار. يقول فالحياة الدنيا كالمنام والحياة الاخرة كاليقظة ولا يقال. فهذه الحياة الاخرة كاملة لفش موت وهي للمخلوق. لا يقال هذا لان نقول الحي الذي الحياة من صفات ذاته اللازمة لها هو الذي وهب المخلوق تلك الحياة الدائمة فهي دائمة بإدامة الله لها لا أن الدوام وصف لازم لها لذاتها بخلاف حياة الرب تبارك وتعالى. يعني انت يوم القيامة مش هتموت خلاص. الموت على صورة كبش أملع فيوضع على صور بين الجنة والنار وينادى يا أهل الجنة فيشرئبون ينظرون ويا أهل النار فيشرئبون ينظرون فيقال أتعرفون هذا؟ يقول نعم إنه الموت. فيذبح هذا الكبش الذي يمثل الموت وينادى يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. إذا أنت بعد البعث حي لا تموت. فهل هناك إذن تشابه بقى في الآخرة بين حياة الرب سبحانه وحياة المخلوقين؟ قال لك لا، لأن أبدية حياة ربنا سبحانه وتعالى وصف ذات لازم لله سبحانه وتعالى. وأما أبديتك أنت من الدهالك الله سبحانه وتعالى هو الذي إيه؟ هو الذي من عليك بها. فإذا لا تكون حياة الناس حتى في الآخرة وإن لم تنتهي حياتهم لا تكون كحياة الله سبحانه وتعالى. قال وكذلك سائر صفات الله عز وجل. فصفات الخالق كما يليق به وصفات المخلوق كما يليق به. صفات الخالق كما يليق بعزته وعظمته وجبريائه وكبريائه وصفات المخلوق كما يليق بضعفه وعجزه وافتقاره. قال واعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في 3 سور كما تقدم. من يعدها؟ نقرأ رمض الوقت. الحي القيوم اسمان من أسماء الله مذكوران في 3 سور. من يعدهم؟ البقرة طه. البقرة في آية الكرسي وآل عمران في أولها وطه في آخرها وعنت الوجوه الحي القيوم. اكتب بقى هنا بقى هامش كده اسم الله الأعظم الحي القيوم. اسم الله الأعظم الحي القيوم واحفظه كده وادعو الله به. قال اعلم أن هذين الاسمين أعني الحي القيوم مذكوران في القرآن معا في 3 سور كما تقدم وهما من أعظم أسماء الله الحسنى حتى قيل إنهما الاسم الأعظم. حي القيوم الاسم إيه؟ الأعظم الذي إذا سئل به إيه؟ أعطى وإذا دعي به أجاب. فإنهما يتضمنان إثبات صفات الكمال أكمل تضمن وأصدقه. ويدل القيوم على معنى الأزلية والأبدية ما لا يدل عليه لفظ القديم. قد سبق في الدرس السابق الكلام عن لفظ القديم وأنه ليس من أسماء الله الحسنى، وإن الاسم الأحسن هو الأول الذي سمى الله بنفسه. والقيوم أبلغ من القيام، القيوم بالواو أبلغ من القيام، لأن الواو أقوى من الألف ويفيد قيامه بنفسه باتفاق المفسرين وأهل اللغة، وهو معلوم بالضرورة. وهل تفيد إقامته لغيره وقيامه عليه؟ القيوم قائم بنفسه، فهل الاسم ده برضو يدل يفيد أن الله قائم على كل نفس وبه تقوم الأشياء كلها؟ قال فيه قولان أصحهما أنه يفيد ذلك، وهو يفيد دوام قيامه وكل قيامه لما فيه من المبالغة، فهو سبحانه لا يزول ولا يأفل. يأفل يعني ايه؟ يغيب ولا يأفل، فإن الأفل قد زال قطعا، أي لا يغيب ولا ينقص ولا يفنى ولا يعدم، بل هو الدائم الباقي الذي لم يزل ولا يزال موصوفا بصفات الكمال. واقترانه، أي اقتران اسم القيوم، واقترانه أي اسم القيوم بالحي أي باسم الحي، يستلزم سائر صفات الكمال ويدل على دوامها وبقائها وانتفاء النقص والعدم عنها أزلا وأبدا. ولهذا كان قوله الله لا إله إلا هو الحي القيوم أعظم آية فين؟ في القرآن، كما في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي بن كعب أي آية في كتاب الله أعظم؟ فقال أبي الله لا إله إلا هو الحي القيوم، فضرب النبي صلى الله عليه وسلم في صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، هنيالك ما أوتيتنا العلم، كأن العلم ده شيء كبير جدا، فعلا الإنسان يهنى به، يهنى بحصوله. الإنسان لما حصل علم يهنى عليه ويبارك له بما آتاه الله تعالى من فضل. قال ليهنك العلم أبا المنذر. فعلى هذين الاسمين الحي القيوم مدار الأسماء الحسنى كلها، وإليهما ترجع معانيها. فإن الحياة مستلزمة لجميع صفات الكمال، فلا يتخلف عنها صفة منها إلا لضعف الحياة. فإذا كانت حياته تعالى أكمل حياة وأتمها، استلزم إثباتها، إثبات كل كمال يضاد نفيه كمال الحياة. يعني كل ما كانت حياتك أكمل، كل ما كانت سائر صفاتك إيه؟ أكمل. ولما كانت حياة الله أكمل، كانت صفاته كلها إيه؟ أكمل كذلك. أما القيوم فهو متضمن كمال غناه وكمال قدرته، فإنه سبحانه القائم بنفسه، فلا يحتاج إلى غيره بوجه من الوجوه، المقيم لغيره، فلا قيام لغيره إلا بإقامته، فانتظم هذان الاسمان صفات الكمال أتم انتظام. وهذا برضو محل سؤال، اكتب كده في أمام الفقرة اللي فاتت دي في الهامش كده كبير كده، انتظم اسم الحي القيوم صفات الكمال أتم انتظام، وضح ذلك. انتظم اسم الحي القيوم صفات الكمال أتم انتظام، وضح ذلك. قال خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة. سبحانه وتعالى خلق الخلق من غير أن يكون محتاجا إليه، ويرزقهم من غير ما يكلفوه سبحانه وتعالى. قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وقال تعالى قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلت بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. فالله غني عن خلقه وهم محتاجون إليه، وهو يرزقهم دون كلفة ولا مشق. ومعنى قولي بلا مؤنة أي بلا ثقل ولا كلفة، يعني شوف الخلق قد إيه وربنا يرزقه ولا يثقل عليه رزقهم ولا يشق عليه رزقهم. انظروا كم رزقهم منذ خلقهم ولم يكلفوا شيئا، ولو قاموا في صعيد واحد فسألوه فأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عند الله سبحانه إلا كما ينقص المخيط الإبرة إذا أدخلت البحر. خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة، يميت من شاء من غير أن يخاف منه. كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها، فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواه ولا يخاف ولا يخاف عقبه. مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. قال الشارح الموت صفة وجودية خلافا للفلاسفة ومن وافق، يعني الموت مخلوق موجود. قال تعالى الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. والعدم لا يوصف بكونه مخلوقا، فالموت موجود ويظل موجود إلى يوم القيامة، كما في الحديث الذي أشرنا إليه يؤتى بالموت يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. وهو أي الموت وإن كان عرضا أي ليس جسما فالله تعالى يقلبه عينا، كما ورد في العمل الصالح أنه يأتي صاحبه في صورة الشاب الحسن، والعمل القبيح يأتي صاحبه في صورة إنسان قبيح الصورة. وورد في القرآن أنه يأتي على صورة الشاب الشاحب اللون وأي قراءة القرآن. وورد في الأعمال أنها توضع في الميزان يوم القيامة، والأعيان لا هي التي تقبل الوزن دون الأعراض. وورد في سورة البقرة وآل عمران أنهما يأتيان يوم القيامة يظلان صاحبهما كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف. وفي الصحيح أن أعمال العباد تصعد إلى السماء. يبقى الموت حقيقة موجودة، والله تعالى يميت من شاء بلا مخافة منه مهما كانت قوته، والله تعالى يبعث الخلق متى شاء بلا مشقة، كما قال ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة، وقال سبحانه وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. قال ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. صفات الله تبارك وتعالى كلها قديمة، ليس منها شيء محدث، لأن صفات الله اتفقنا أنها صفات كمال، صفات كمال، والكمال إذا حدث بعد عدم إذا كان الذي حدث له هذا الكمال قبل أن يحدث كان إيه؟ كان به نقص، وتعالى الله عن ذلك. يبقى ما زال الله تعالى بصفاته قديما قبل خلقه، يعني هو الخالق قبل أن يخلق إيه؟ الخلق، وهو الرازق قبل أن يرزق المرزوقين، وهو المحيي قبل أن يحيي سبحانه وتعالى. ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبله من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. قال الشارع: يريد الشيخ أن الله سبحانه وتعالى لم يزل متصفا بصفات الكمال، صفات الذات وصفات الفعل، ولا يجوز أن يعتقد أن الله وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لا يجوز اعتقاد هذا، لا يجوز اعتقاد أن الله تعالى وصف بصفة لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه صفات كمال، وفقدها صفة نقص، ولا يجوز أن يكون قد حصل له الكمال بعد أن كان متصفا بضده. قال: ولا يرد على هذه صفات الفعل والصفات الاختيارية ونحوها كالخلق والتصوير والإماتة والإحياء والقبض والبسط والطي والاستواء والإتيان والمجيء والنزول والغضب والرضا ونحو ذلك مما وصف بنفسه ووصفه به رسوله. يعني تقول الله سبحانه وتعالى ما زال بالصفات القديمة، فديت في ايه؟ كان خالقا قبل الخلق ماشي، كان رازقا قبل المرزوقين ماشي، كان محيا قبل من احياهم ماشي، لكن ده فيها حديث تقول ان ربنا ينزل كل ليلة سماء الدنيا وربنا يستوي ويجي يوم القيامة ويأتيك. قال: فهذا ونحوه وإن كنا لا ندرك كنهه وحقيقته التي هي تأويله، ولا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، ولكن أصل معناه معلوم لنا، كما قال الإمام مالك رضي الله عنه لما سئل عن قوله تعالى: ثم استوى على العرش وغيرها، كيف استوى؟ فقال: الاستواء معلوم والكيف مجهول. وإن كانت هذه الأحوال تحدث في وقت دون وقت، كما في حديث الشفاعة أن كل نبي حين يستشفع به يقول: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده إيه؟ بعده مثله، لأن هذا الحدوث بهذا الاعتبار غير ممتنع، ولا يطلق عليه أنه حدث بعد أن لم يكن. ألا ترى أن من تكلم اليوم وكان متكلما بالأمس لا يقال إنه حدث له الكلام، ولو كان غير متكلم لأنه لآفة كالصغر والخرس ثم تكلم يقال له حدث الكلام، فالساكت لغير آفة يسمى متكلما بالقوة، بمعنى أنه يتكلم إذا شاء، وفي حال تكلمه يسمى متكلما بالفعل، وكذلك الكاتب في حال الكتابة هو كاتب بالفعل ولا يخرج عن كونه كاتبا في حال عدم مباشرة الكتابة. انت بتعرف تقرأ وتكتب ولا لا؟ طب انا شايفك بتقرأ وتكتب دلوقتي، هل عدم قراءتك وكتابتك الان ينفي انك تكتب وتقرأ؟ انت الان ساكت ولا بتكلم؟ تسكتين او انا بتكلم واحد ومتسكتين، هل انتوا الان يقال عنكم متكلمون ولا لا؟ وانتوا بتكلموش متكلمون. فالمتصف بالصفة، المتصف بالصفة وإن لم تحدث منه فهو متصف بها كما أنه متصف بها وقت إيه؟ وقت حدوثها. يعني أنت الإنسان ذو اللسان الطلق الفصيح متكلم، في ساعة نومه يقال فلان متكلم هوني فضلا عن حال سكوت للمتكلم، لكن الإنسان قعد طول النهار ما يتكلمش وبعدين تكلم لا يقال إن هو تكلم الآن حدث له كلام، هو متكلم كان ساكت لعارف، بخلاف العيل الصغير اللي لسه ما بيتكلمش نقوله ايه الولد بدأ يتكلم لانه ما كانش قبل كده ايه متكلم. فالله سبحانه وتعالى ما زال بصفاته قديما قبل خلق لم يزد بكريم شيئا من ايه، لم يكن قبله من ايه، من صفته، وكما كان بصفات أزلية كذلك لا يزال عليها أبديا. ومعاك ادي ورقة، عد معاك ايه، ورقة ورقتين ثلاثة أربعة، وتوصل إلى قوله ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، صفحة 72 في طبع الدار الحديث، صفحة 72 في طبع الدار الحديث. ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق ولا بإحداثه البرية استفاد اسم الباري. وطبعا الكلام ايه واضح مما شرحناه، ما زال بصفاته قديما قبل الخلق، فهو الخالق قبل ان يكون هناك ايه مخلوق، وهو الباري قبل ان يكون هناك من برأه. وبرضو الوادي ورقة والاثنين والثلاثة، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق، يعني ان الله تعالى موصوف بانه الرب قبل ان يوجد مربوب، وموصوف بانه خالق قبل ان يوجد مخلوق. وكما انه محيي الموتى بعدما احيا استحق هذا الاسم قبل احيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل انشائهم. الله لما احيا الموتى هو محيي، وهو محييهم قبل ان ايه، ومحيي قبل ان يحييهم ايضا، وهو الخالق قبل ان ايه ان يخلق، يعني انه سبحانه وتعالى موصوف بانه محيي الموتى قبل احيائهم، فكذلك يوصف بانه خالق قبل خلقهم، الزاما للمعتزلة ومن قال بقولهم كما حكينا عنه فيما تقدم، وتقدم تقرير انه تعالى لم يزل يفعل ما يشاء، ذلك بانه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال بعد نصف صفحة كده، وقوله ليس كمثله شيء رد على المشبهة، وقوله وهو السميع البصير رد على المعطلة. فهو سبحانه وتعالى موصوف بصفات الكمال وليس له فيها شبيه، فالمخلوق وإن كان يوصف بأنه سميع بصير فليس سمع المخلوق وبصره كسمع الرب وبصره، ولا يلزم من إثبات الصفة تشبيه، إن صفات المخلوق كما يليق به وصفات الخالق كما يليق به. ولا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصف به اعرف الخلق بربه، وما يجب لهم ان يمتنع عليه، وانصحهم لامته، وافصحهم واقدرهم على البيان. دي نصيحة من الشارع، احفظها واعيها جيدا. بيقول لك الشارع، يقول لك ايه، لا تنفي عن الله، احذر، لا تنفي عن الله ما وصف به نفسه وما وصف به اعرف الخلق بربه، من هو محمد عليه الصلاه، وما وصف به اعرف الخلق بربه، وما يجب له وما يمتنع عليه، وانصحهم لامته، وافصحهم واقدرهم على البيان. فانك ان نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، كما سبق في كلام ايه ابو حنيفه رحمه الله. فإنك إن نفيت شيئا من ذلك كنت كافرا بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا وصفته سبحانه بما وصف به نفسه فلا تشبهه بخلقه. إذا احذر بقى ايه، احذر من التشبيه واحذر من ايه، من التعطيل، احذر من التشبيه ومن ايه التعطيل، إياك والتعطيل، فاثبت، وإذا أثبت فلا ايه، فلا تشبه. فإذا وصفته بما وصف نفسه فلا تشبهه بخلقه، فليس كمثله شيء، فإذا شبهته بخلقه كنت كافرا به. قال نعيم بن حماد الخزاعي شيخ البخاري، من شبه الله بخلقه فقد كفر، ومن جحد ما وصف الله به نفسه فقد كفر،

أن يثبت ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفو عنه ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. قال: وقدر لهم أقدارا، خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا. قال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وقال تعالى: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، كما قال تعالى: إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي عنها: اللهم أمتعني بزوجي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي أبو سفيان وبأخي معاوية. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، لن يعجل شيئا قبل أجله ولن يؤخر شيئا عن أجله، ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. يهمنا هنا الآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة، ده الشاهد على قدر قدر مقدار وضرب لهم آجال، فالأرزاق مقسومة والآجال معلومة. لكن هذا السؤال، النبي عليه الصلاة والسلام لما زوجه أم سلمة دعت الله تعالى أن يمتعها بزوجها وأبيها وأخيها، الرسول صلى الله عليه وسلم قال لها: لو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. هل معنى ذلك أنه لا يجوز الدعاء بطول العمر؟ الجواب أنه يجوز الدعاء بطول العمر، يجوز الدعاء بطول العمر. فقد دعا به النبي صلى الله عليه وسلم بقادم أنس رضي الله عنه قال: اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده، اللهم أطل عمره وأكثر ماله وولده. فرزق الله أنس رضي الله عنه مالا كثيرا حتى كان له بستان يثمر في السنة مرتين، وأطال عمره فتجاوز 120 سنة، ورزق أولادا كثيرين حتى قال: دفنت من صلبي 125 ولدا. فالدعاء بطول العمر جائز، فإن طول العمر مع التوفيق نعمة من أجل نعم الله، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: خيركم من طال عمره وحسن عمل. فإن قلت فإذا كانت الأجل مضروبة كما قل ومسمى، فما فائدة الدعاء؟ الجواب قال عليه الصلاة والسلام: لا يرد القدر إلا الدعاء، لا يرد القدر إلا الدعاء. وهناك أشياء يقول العلماء إنها محدودة في علم الله، وأما في علم الملك المعلقة على سبب بتبقى عند الملك يا كذا يا كذا، أما عند الله هي مفصولة، زي قوله عليه الصلاة والسلام: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في آخر، يعني ربنا طول عمره، ربنا الرسول بيقول من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في آخر، يعني ربنا طول عمره فليصل ايه؟ فليصل رحمه. يبقى اذا صله الرحم بتزود العمر ايه؟ ها؟ طب هتقولوا ازاي بقى ما ربنا مسماها من زمان؟ قالك مسماها في اللوح المحفوظ عنده الذي لا يطلع عليه. واما بالصحف التي بايدي الملائكه فربنا بيقول الملك فلان ده لو وصل رحمه يبقى يعيش 100 سنه، ولو ما وصلش رحمه يعيش ايه؟ يعيش 60. ها؟ ايه؟ ربنا سبحانه وتعالى عالم سابقا من قبل ان يخلق انه ايه؟ هيصل وسيعيش ايه؟ 100 او سيقطع ويعيش ايه؟ ويعيش 60. اما الملك فهو منتظر بقى ان وصل الرجل يبقى ايه؟ يخليه 100 سنه، وان قطع يبقى ايه؟ 60 مثلا. ولذلك قال تعالى: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده ام الكتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت مما في الصحف الذي بايدي الايه؟ الملائكه. واما عند الله سبحانه ام الكتاب لا محو فيها ولا خلاص، ان اثبت لا تبديل لكلمات الله. قال: فالمقتول ميت باجله. فالمقتول ميت باجله، هو الاجل انتهي، وسبب الموت هو القتل. ليس كما يقول معتزله ان القتل استعجل اجل ايه؟ اجل الراجل، ولو ما جدلش ما كان عاش اكتر من كده. سبحان الله، حتى عقيدة العوام، حتى عقيدة العوام على الفطرة التي فطرهم الله عليها تخالف عقيدة المعتزلة. عقيدة العوام إلى الفطرة التي فطرهم الله عليها تخالف عقيدة المعتزلة. العوام بيقولوا في الأمثال إيه؟ لو صبر الجاهل على المقتول كان إيه؟ كان مذبح. يعني هو ميت ميت، إن جيت له ما جيتلوش هو ميت، لأن أجله انتهى. فسبحان الله، شوف الفطرة السليمة، الفطرة السليمة باقية. عقيدة العوام تقول أن المقتول ميت بأجله، والمعتزلة يقول لا، المقتول القاتل استعجل أجله، لو ما جيتلوش كان عيش أكثر من كده. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. قال: فالمقتول ميت باجله. فعلم علم الله تعالى، علم الله تعالى وقدر وقضى ان هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، الى غير ذلك من الاسباب. تعددت الاسباب والايه؟ والموت واحد. والله سبحانه وتعالى خلق الموت والحياة، وخلق سبب الموت والحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكأن له أجلان. وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش ليبتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرة السبب المحظور. وعلى هذا يخرج قوله صلى الله وسلم: صلة الرحم تزيد في العمر، أي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا، كما قلنا في القتل وعدمه. فإن قيل: هل يلزم من تأثير صلة الرحم في زيادة العمر ونقصانه تأثير الدعاء في ذلك أم لا؟ فالجواب أن ذلك غير لازم، لقوله صلى الله عليه وسلم لأم حبيبة رضي الله عنها: قد سألت الله تعالى لآجال مضروبة، كما تقدم. فعلم أن الأعمار مقدرة، لم يشرع الدعاء بتغيرها، بخلاف النجاة من عذاب الآخرة، فإن الدعاء مشروع له نافع فيه. ألا ترى أن الدعاء بتغيير العمر لما تضمن النفع الأخروي شرع، كما في الدعاء رواه النسائي من حديث عمار بن ياسر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي. ويؤيد هذا ما رواه الحاكم في صحيحه من حديث ثوبان رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرد القدر إلا الدعاء، ولا يزيد في العمر إلا البر، وإن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه. وفي الحديث رد على من يظن أن النظر سبب في دفع البلاء وحصول النعماء، وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النذر، وقال: إنه لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. واعلم ان الدعاء يكون مشروعا نافعا في بعض الاشياء دون بعض، وكذلك هو، ولهذا لا يجيب الله المعتدين في الدعاء. وكان الامام احمد رحمه الله يكره ان يدعى له بطول عمر، ويقول هذا امر قد فرغ منه، ولكن النبي عليه الصلاه والسلام قد علمنا دعا لخادم انس بطول عمر، فلا باس في ذلك ولا حرج. قوله ولم يخف عليه شيء قبل ان يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل ان يخلقهم، فانه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف كان يكون. الله تعالى يعلم ما كان وما يكون، ما كان في المستقبل وما يكون في الحاضر وما سيكون في المستقبل، ويعلم المعدوم اللي ما حصلش لسه، لو كان كيف كان يكون. قال تعالى ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ثم ما ردوش، ما رجعوش هم الى الدنيا، ولكن علم الله ما لم يكن لو كان كيف كان ايه كيف كان يكون، كما قال تعالى في حق الشر البرية ان شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون، ولو علم الله فيهم خيرا لاسمعهم ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. فهذا من الادله التي تدل بها على ان الله يعلم ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. وفي ذلك رد على الرافضه والقدريه الذين قالوا انه لا يعلم الشيء قبل ان يخلقه ويوجده، وهي من فروع مساله القدر، وسياتي لها زياده بيان ان شاء الله. قال وامرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. ذكر الشيخ الامر والنهي بعد ذكر الخلق والأرض والقدر إشارة إلى أن الله تعالى خلق الخلق لعبادته، كما قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وقال تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وإلى هنا ننتهي، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد.